فمما يدخل في هذا قصد القبور الدعاء عند أو لها سأل لما لمن وين ساق لمن فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن أنك في دانا هدوما أن يحصل الدعاء في الوقت يكون اتفاق لها لقصد الدعاء فيها كما يدعو الله في طريق والطريق ريش فقصد القبور الدعاء عند الله ما عن الدعاء والذي بين ذلك الأمور مسائل والذي بين ذلك عفوا الله وما يرويه إشارة الناس فقسم القبول الدعاء إلا إشارة إلا أفعاد المكتب فقسم القبول الدعاء إلا أصاب دعاء مدر مقابل مكتب من هذا الباب كذلك كلكم كوتران بل هو أشد من بعضه ككفير بيسا لأن نفس نهى عن اتخاذ مسالك وعن اتخاذ عيدا مقال المسجد الكمان كلك لوالو إذا ما الكمان كلك وأني سائل ذاك المسجد مكلك لوالو إذا لا تكفي من هذه المواضيع وليلا وبوتاوج هنا كلا تكلك وما ولو تعرضوا عند سنة نعم ولو تعرضوا أدوان بياس بديك في عند سنة من تابور أو سريق المسكر أو كانت بيت كريستا يرجو إجابة بالدعاء في تلك البقعة فزاج بوضع دعاء بمادرك الله إشي لن يربلو كجلو لكان هذا من العظاء انت خباب باد وانجل الكورة بل لو قصد بيتا بيت أو هانوتا سوق في السوق يعني ما قال دين دل يعلو ما قبال يعلو سوق حانوتي أو بعد عواني دي الطرقات يطرق عواني دوج مثل سوج مالا جمو عمود عواني يدعو عندها ساق الله لدم يرجو الإجابة بدعاء إن الساق دعاء مدرك إجابة كان يقبلني لكان على المنكر في محرم فون منكر الكورة إذ ليس الدعاء عندها الساق دعاء مدرك فضل بالجاء إلا من الله فقصد القبور الدعاء عندها الساق دعاء مدرك مكابر مصر من هذا الدرق بلو أشد من بلي بل لأن النبي صلى الله عن اتخاذها مصر من كان كمال قال كل واحد واتخاذ عيد عيد أبوكما وان الصلاة عند الساق مصر بخلاف كثير من هذه المواضيع كالنبي بذوب وتوسيك وما يروي بعض الناس من وراء من أنه قال نبي قال إذا تحيرت في ما نقروا قبل لا تشوف فاستعين بهذه القبور أن يبالوا هذه أو نهوات فهو كلام موضوع مكتوب اتفاق له يكفر قال نبي إذا تحيرت في ما نقروا قبل لا تشوف فاستعين بهذه القبور ويلزم إذا عيتك قبور فعليك بأسعاب القبور نقروا في أسكر في قناته في طوال ليله بما قال رسا وتعالك وزغمينا وعند حديث إلا حديث تقول يورا موضوعنا هيك بتفتنا أصيبوا قصيبوا أنت فتناقل في كفر من هذا الكبود داري فهو كلام موضوع مغضوب موضوع نتكتع باتفاق إلى معلماء الحديث بل نفسنا إذا آيات الأمور فعلى بسعاد الكبود إذا آيات الأمور فاستعينوا في الكبود تحيرتم تحيرتم بوتا وتحيرتم فتحريتم أيضا ويمكن يمكن السوء فإذا تحريتوا في الأمور هنا قال كاسة باتشوا فالسيدة للقبول يأكد مثل ما تكون يعني إذا عيدكم الأمور فأنا نسأل أعوذ بالله من ذلك والذي بين ذلك الأمور هدو أنه قد تغير دبرانته أن الإلة الذي نهى النبي سيأجي كلك أنسى عندها مقابلك مسجد كلك لبك لكن إنما أعوذ بأن لا تتخذ فريئة إلى من الشرك وذي شر شرك النقل ما الدارسة كفنا عن ذلك التجارة دي كسب السام بمعصر العقوش على الإسلام بمعصر وتعلق القلوب القلب من ذلك رغبة تهجيله ورغبة فرقه ومن المعلوم كم يتوقع أن المدود الرقب عن شكل درسه بميلا من السوق في الدار دواء الذي بدا دواء النزل نازل على ذات فرب الغنو فهذا دواء بميلا من إجلال خير لما مقاس قد استسقاء الزنام في اللقان المسجد أجلس بشرين على قناة كسر استنصار كطلاق الله يرى لهم لما يمثل حاله في استثاني بنيت أبو مفتر ومقعد مفتر إذا رجل إجابة سيدة مقابل ده إجابة جنال جلو وكجل كذي أعظم جنسان من حال ما يؤدي الفرد عند فيها العافية بعافية كذي الساقة فرد سنة كم نيسا قدو يبلت بنيتا دو إذا رجل أمطين بجزا في الساقة لنال جلو وهو تعلق بطعم فرق صار كم يسجل إذا الآن هذا فإن أكثر مسلم فيها لا بعافية من مثل سوت لا تكاد تفصل قلوب قلبات التفتة أكثر بقلب إلا بالسيح كانوا المسلم أما الداعون المضطرون በጣም ችግር ሰው ወደ አሚደር እንደምን ፈክነቱ ለዛሬ በዚህ መስፈታ አዚማቱን ትልቅ ጅዳት አለቀ فإذا كانت مقصد إفاتته والفتنة التي يأتيها لأجلها للصفيفة نهية للصلاة التي تخلق له مقصدها كون متحقق أكل ترقاك يحسكون فيها لحاولاء للناس الميتة كان نهيهم مكالف الأنزائهم كمسرات أو كذا وأو يتبقى يتبقى يهونان كبدوا وهذا واضح جدا لمن فقه في دين يبقى الله من يتردس فتبين له سبراغ ما جاءت به أنا في جهة يعني عن شوذ الشرك ونفي الشرك بكل تبعول لأن فنع شرك وقد ما أفضلت لأ ثلاث جلساو إيه أكبر الثالثة الثانية أنك أفضل كبير الدعاء إنه استعداد غير مالك أمام الكالب مكسر ورجاء إجابة بالدعاء هناك زارة الدعاء مع الرجل إجابة مكجل رجاء أكثر من رجاء رجاء أكثر أنا قبل قول الدعاء هنا ورجاء الإجابة للدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها الدعاء في ذلك الموقف رجاء الإجابة للدعاء هنا رجاء مكجر أكثر بلد من رجاء مكجر بلد بالدعاء دعاء مدرك كما درك في ذلك مكذي بوتا ويكسو دعاء في أدرك إجابة الجنة كمل بلد ذلك أسرع رجاء أمر لم يشرعه الله ولا رسول خبر أن أكثر منه أمر الغدال ما شاء الله ولا رسول يهدنا الكبوس ولا فعل أحد نفسه لا درقوت ولا التابعين ولا أهدنا التابعين ولا إما بهم يمسي إماعون أم درقوا هميهما لشافيهم وعبسوا المخالف ما أنزل درقوا ولا ذكروا أهد من العلماء من أنزل درقوا والصالح لقعوا فكرت لينا كالأدموا درقوا بل أكثر ما ينقلوا من ذلك كذلك عند أبزانيا أم بعد المتأخين كبعد بعدني أبستك ويبتدناه أرن بوالا كل زمن بوالا يتنى السمن رجاو كل صحيحون مال وصحاب رسول الله قد أجدابوا مرات ينبي بعد ذلك صحاب على ذلك بزوء لدرك أجداد مواتشوال ودهمتوا نوائبوا غير ذلك كذبوا بزوء أدداؤش وراتشوال دهم الحجم نوائب أي مسائب سنوب وتنزل به فهل لا جاءوا عن ذلك المدون ومتوالوا فاستسقوا نبيون هذا قبل أن استغاث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا على درجه كيف هذا دليل على عدم جواز بل خرج عمر بن العباس وكما في البخاري فاستسقى دعاء النبي وقال ولم يستسق عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عمر يقول اللهم انا كنا إذا أعطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فتسقنا قال فاسقوني مقادر قائل استسقاء استغاثة استنصار بنبي يميتال به نورو كنفين تبي نورو نورو نبي بيموتون كعباس الذي شادوا فضلات شوق الناجل استاذوا قائدوا إلى من الله إنه آمر رمادي بل لذب أي ورد رسجر كتبوا السحة قالوا عمد عمار هذا رزا عمد يميشا دون عين أدرج نبر كالا درجة بلو أباس نبيو بنبرو كذي أدبان بلان نبيو لمن لنا بلنا شو بزا ساتشو لمنو حدثان أهو نبي مدوال عندما أهو حدثان من الله أباس نتوسى دي أمين بينا مالك أباس لمن إن لأدلنا ودري على ذلك غير بكاب الأنصاب أنصاب العرب من كتاب العين أباس ما ذلك لا يوضحه يا رب إن سوش نبيهم بيدرس لهم قول لمن بلو لبلو يعلي انقري بلاء المطاب وانجل إنجي أين نسام بتوبة إنجي يا رب إتي وانجل نمولات شجات شزر جفر عرب قادل قد فخير في السماء دابنا انجاب وبتشنا بذا اذو الى اون هي بلم نظر وذا مقام النبي استغاثه توسل استسقاء كما هو عندما يشار كثنا جدا ሊገረመው እነዚህ ኩራፊዎች ይሰላባሽያን አሉ። እና ደረገቁ ማርባኔ ተወሲን ጥጋፈ ከመቱ ባለ ማድረክ ስለማይቻል ሳይሆን በሳቸው ከመቱ በኋላ በአባቱ እንደሚቻል ለማዘ እሺ በሳቸው ያደረገው ፍንታማ ምደርማ የሰዎች ቢስሚ ተውሂድ ቢስሚ ኢስላህ ያበላሹን ሽርክ ገደል ጎዳና እየከፈቷቸው بل قد روى عن عائشة أنها كشفت عن قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن جزء ينبي مقابل إذن على بسوط جلسك بلا جزء فإن رحمة تنزل على قبله فإن رحمة فإن رحمة تنزل على قبله جزء جزء ضعيف إيه جزء ضعيف نو ولم تدموا بهونهم دموا إيه رحمة سلم يورد الساسة وقبر الله رحمة سلم يورد ايه كذاردو رحمته دي غير سلميشي سيرغل ديزه بساتو مقام رحمت الجو نبي لما نتايد ايه راس لساتو رحمته تورد اغاقامي باكوار يا الله في الله رحمت انديا غنيو اهونم يعني انما ايش يعني تعرضت لنفاته ورحماته الذي تاتي على قبل النبي وتصيب الاخرين نبيكي مقادو استدرجت ايجلت ايه ولو صحيح نبي نمشي تمو ضعيف ولم تستفسر تسكي عنده ولا استغاثت ناسه بذان جزي انجدي سينتس او سيالك بذان يا رسول الله امتوش اللك والله لم ينل لنا تطول ستول قوم لنا الله فيه يا رسول نستغيث بك نستغذر بك نستسكي بك نستنجد بك نتبرك بك بلا آلة عائشة عمر آلة عباس آلة ابو بكر على الرجل عمر على الرجل عثمان على الرجل علي على الرجل ولا الرجل ዛሬ እንግዲህ አው ከነሱ ይበልጥ አካል ማጥቶ ንፈሳሳው ጃይሎች ናቸው ነብዩ ተላሉ በነሱ ይልታ نعوذ بالله مما يعتقدون ويقولون ولهذا لما بنيت جثو على عهد التابعين بتابعين زمن النبي ولد ياتوا بس تاسو بيان ነበር እንግዲህ የተገናኘ ታዲያ አዲያዲሁ ኡሚ صلى الله عليه وسلم ترفو في اعلاها كلا الى يتو قوه مسكوت الى السمود السماء مسكوتو وإن الآن باكد فيها آل التي مسكوت كلا يعلم لاستنزال الرحمة معلم يا نبي ما قدرته للرحمة صاحب الرحمة يا رحمة زنامنا دعمنا وردبتها تقول استعروا إلى الذين إسكى الزمن الذي إسكى الرمس صالح جرسنا ببارنا موضوعنا لها شمع على أطرافي شمع شمع بقولنا ببارنا موضوعنا لها شمع على أطرافي ألفتهم إجارته تمسكوه ሚዘውነ ድንጋይ ያለበት ሻማ ነበርና እንደዛ እሄ መቃብር እንደለወለውጭ ሊያታይ እሄ ነበር ወካነ ሰቅፉ ባሪድ ኢለ ሰማ እሄ ሰቅፉ ጣራ እስከ ሰማይ ድረስ ክፍት ነበርና ና ሻማ ቱምሲቁ ኢጃረቱ አለ አጥራብ ኢጃረቱ ትይዘው وبني كذلك لما تلقى المسجد والمنبر سنة 65 650 من عامل مسجد المدينة تقاتلون أفضل انتنوا ماذا مسجد المنبر تقنق من 650 نعم وزارة النار ذا الحجاز للأداء أدراء أنا كل إبن ببطر وزارة النار إصاب يفاولج بأرض الحجاز بإجازة مكة مدينة أمام حجاز الذي أضاء أضراها أعناق الإذن يجملوز أنجت نعبا لقسرة إذا شامنا يعني يجمل أنجتو بالتائل عيلين يسافة أبقف كمارة تقاتلون الضيئة وجرب بعد فتنة التتر لبغداد وغيرها ها؟ ها؟ وجرب وجرب وجرب الأداء وجرب الكبوت أو وجرت بعدها كذلك فتنة بهالا دمو تكسطتش فتنة تتر يتتروش فتنة معالتنا شامن اقرب بذات تقضت طروته كترك تفلس ومدهولا كوكب على المرياد شو كظاهر مسلم مسلم لوكي نظر السرار بطار يكسطة عدقين يافران يكفر ياسك ميبار كتاب الجين كيب خان اتبالو كتاب الجن أمد الله جريش إبارة عن اسم كتاب يقال يحق لذلك كتابه هو إنه مزقب لذلك بارو أي مزقب لذلك بارو نقر ሸጣ ተያይተናይ ከይሁዳ ከነሳራ ከሙስሊም ካሚን ካሚን ካሚ አንተ በግልታ ኢንፎ መተዳደሪያ ካምፕ አውጥቶ ህግ ደንብ አውጥቶ ከዛ ወሰረት ይበኒ يعني كل كتاب هنا قرات خلال تقريبا بارو يا ابن سينا درسوا باچا جيرو كنتو گاجيال دي تزگو خط ارغوا وتتارو مري علق اعظم بهيرو بوزو الناغرو يعني ايش يا يتعذو استكرنيان بمونو اسلقوالي هونوم كين نذام بيون جهاد مدرك علبت بيرو حتى الناس ورقبه على جهاد النفس الجهاد بمادرك سوچ النفس يا سوچ النفس جهاد الرغو ننتظر زيرو قدر ان شاء الله تحقيق الله تحقيق الله هذا الرئيس قال تتبرك ان شاء الله لما قد يصير الله يكون اصنع زيرو حسبه مركبه وبكتب هذا المكر كذا يبقى الجهاد وقع ديبان حقيني تماما اشتما تصواته ذا كان سنت الشيء ارمي باراون ذا الله اعلم اتراسي ممكن اليهم قدرنا فإذا مسلمون يكن بانت النبال فطروشنا وشامنا قد تقول اطراو رب ከሰው ለምዘይ በመንደሱ ግዜ በጣም ከባድ ከባድ ከባድ መስዋዕት ከፍሏል። ለዳዋ በጂሃድ በክርክር በባግዳድ ወበውረያ ወበባግዳድ ተከፍቷል። በሻም ተማ ኡምራ ለመስጂዱ ወሰቁ መስጂድ ተቃጠለው ለማ ማለት ተገናባ ወሰቁ ቃራውን ከማ ከእንደነበረ ወኡዲ ሰአውለ ሁጅራቲ አልሃኢቱ አልኸሻቢ ከሁጅራው ዙሪያ ከሻብ የእንጻት ምንድነው አጥር ዙሪያው ታጣለ ሰበባደ ዛይድ ይሽኒ ከዛው ከሰሰን አመታት በኋላ ወደ በረካተ ከሆነ ገበናት በኋላ ቡኒየቱል ቁባ ለተገየው ወደ በቀርነ ሳሪ ወደ ቀርነ ሳሪ ሊገባ ሲል ባለው ጊዜ ላይ ይሄ ቁንት ቁባ ያለ ጊዜ ተሰራቸው እንዳውም እንትን አቃሉ ነው የሚባለው ይው ነው እንደ ዑመራ ኢብኑ ሱሉና በር ሱነው ገደረባለ وانكرهما من كان يرسو وانكرهما كان يوم الله ستقاومه اهون هجا إذا لم يقبوا مدركوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابه وشرته ذلك بقول المفصل منهما النبرا منهما على أننا قد روينا في مقابل ايش ነበረ ነው ይሄ ተበጃጅ ነው ማርቆስ አስነ እንደዛ ነበር ለአለው መስጊድ እንዲያበራ ከላይ ላይ ለማረም እንዲ ሌላ አይደለም አሁን ለአና الله لا اله الا هو المتقين عليها السروج مساله والسروج ليلو على وجه التقرب للسو بخصوص ايه ابداقال ከላይ ላይ ነበር መስጊድ ያበራ ነው መቻ ደሞ ተቀደም አይደለም ይሄ ብቻ ነበረው ሂካያ على ان ما عنا قد روينا ايو يلنا تورتولنا في مغازي محمد بن اسحاق محمد بن مساك مستو بغاب مغازي بسيره وكتاب سيرته ابن هشام بن بايتا وقال اصلا هو حديث ضعيف بسيره مع ابن صحيح وضعيف وسد صحيح حسن ضعيف هنا انه بسيره سيرته ابن هشام يعني مغازي بخاري ما عندنا كره على كده في مغازي محمد بن اسحاق في زيادات يونس بن بكير الأمير أمد عن أبي خلد زهير الدين الكمي بلغ حتى سنة أبو العالية نجح قال أبو العالية رفيع بن رياحي الحارثي رفيع بن حارثة الرياحي يمي قال قال لما فتعنا تسترى تسترى تسترى تسترى ميبالون هذا يقران أكثر وقبال ما سوى أسراسا من تور مش يقول لما تفت ملاء التوزور يقول لا بغرز بتغمسوها اتكالاي مقبيا موتيا من النيل لم تزين ده يتأخو بس انسلت اتقلون انتنا ما لنعو بقال لا بس تهان بردراج انه انت اذا بوكارا اجيون اندارا اذا خلت او نظر من ملاء التو اسرات من صور كبو اللهان كانت بقى توصيلا من الغارة هنا هنا انقلي او اندور تبدا بلاك الله اتشعون كني مراتشو اللو انتا في دنانا سبتو هنا هنا بغارب يا بابو موسى الاشعري انت انك بعمر الزمان مجدد مصورين نبالون يعنين واشاو بحر نبا وحان نبر السماجيطة والسمارينك توسمة وصلاويت استنفرنا خلاص قبل مشيبون يعجنا وكدنسو نبرو يمن اغرب موسى ابلاسا تركونا مشيبون ወደ በዋሻው ማለት ምሽጉን አባት ይደርሱ ቼክ ሲያደርጉ 180 ውሃ ተፈታ ሳባ መስሪያ ብቻ ቀር ምሽጉን ገቡ አይነኛ ተረ ተካይ ደውና ሆነ ማይዳው ዋናው ማሪ ተጋዳላ የፍርሱን ሁርሙዛን ዋና ማሪ የወርቁ ዘውድ ጭንቅላቱ ላይ ነበረው ፍርሱን ነጥተው ደግነቆና ወደ ሰይድና ዑመር ዘንድ ቢዞር ማጥራ ላይ ከሳፍ ተስተር በታሪክ እንደዛ አይነት አዝናዘና አልተሰራ ቢዳል ወይስ ተስተር ምን አጂብ ይደህ ቀድመና ሁል ማሪቱ ሳቡር ይላል በጣም አጂብ በዛው ተስተር ያው ትራል فلما فتحنا تسترى وجدنا في بيت مال الهرمزان والهرمزان هو قائد جيوش الفرس يا فرس سراويت مال الهرمزان بارا سريرا اغنيا بغنزل علي رجل ميلموت عند راسي مصحف كراسيه قران مصحف له قران على تقبوا عنده دانيال دانيال دانيال عليه الصلاه والسلام فاخذ المصحف فامنا الى عمر فعمر تكفته إذا نبيت إلى المصحف فدعا له صحبة كعبة الأحبار كوراتي أقنى فسلمون بلين علماء اليهود نبطل بغمر زمن سلموا كعبة الأحبار قال الله فنصقه بالعربية قال إذا أطعفوا على ربنا أقنى بلين بيهود اليمن نبطل كعبة الأحبار لأبقى أنك أشعر ربنا سلمون إذا أطعفوا بثوراتنا أقنى بلين قال إذا أطعفوا فأنا أول رجل من العربي قرأه ومجمرة كرأه دينينا يا رب العالمين قراءة كما أقرأه القرآن قرآن من الآن هذا النبي أفوال انت الكابو لا يا أولا انت نعم كذلك الدينها دانيا فقلت يا دل هاليا ما كان في منا فربطها لكفر فقال سيرتك وأمورك ولهون كلامي أن أنت يتعرف ونيتاتك إنك تجرات فصائح أنك أقرأت ونيتاتك هل كنت تتفوبنا بل عربوش مالك وما هو كائن بالكوري في تسودة فوبنا قلت فما سنزور سببنا قال عفرنا في النار ثلاثة عشرة قبر متفرقة الله أسرع سرس مكابر ليايسا كفرنا الذي لا شوف فلما كانت الليل لليس دفناه أبرنا وسوينا القبور قل لا أفتل هذا بقنا يتنيا مكابر عنده عند الله عند التعوك عند يقول تأمية لا زمانات كسيدنا عمر زمان ስንትሺ አለነው ከቦታሱ አንዴ አይበሰጥም ምን አይለም ከላስ ባልጋው አስቀምጣው ሙሳፈራስ ያድርጋው ዝናም ያብ እሱ ይዘው ለተበርጎታል ፈተል ወጂም ላይ ሸርፍታ ተው ይናገራው ወዘ ኩላ ለታኒ ለንዕሊያሁ አላ الناስ ለና ሐቃ ላ ያምሰው ተው ተበርጎ እንዳያደርጉ ሹፍ فقلت ما كان يرجونا من نفر يكجيل نفر بيه أركوزا لابو العائعين ناو انتنا خلدك المدينة قال كانت السمع إذا هبست عنهم زنام تتاقد باتشو برزوا بسليني فيمطرون ألقاوا نزيوتوا النار خلال زنان ندى الله تشونا فقلت من قلت زنون الرجل سيوا ما نبرتك من ذلك قال الرجل قال دانيال دانيال من ذلك الاسكانوت دانيال نبينا رجل الله السلام من أنبياء بني إسرائيل دانيال فقلت منذ كوجدت بهما كما وجدت جاءت من عيد ذلك كبور قال منذ ثلاث مئة سنة الله أكبر ثلاث ما تروا عمتا كذلك ومن أنبياء بني إسرائيل قلت ما كان فتير نجمينهم أسنا كان فردت قال لا إلا شؤي رأس من قفا قال كما جرأت فرق قال يقولون أقروت من أمره الأنبياء إلى ستزمين لأن الأنبياء أحياء في قلوبهم تقبروا أن تقبروا الأنبياء أفر أي بلاك أي بستزمين إن الله حرم على الأرض أن تأكل يعني إيش إنسان الأنبياء انتعلم إلى دمه وحرم على الأرض أن تأكل أن تأكل روح من أو جسد من كلمه روح القدس لا لأدعميش فيه كلام إن روح الأنبياء لا تبليها الأرض تبليها الأرض تبلي هذا الأرض أبتها بسبتها ولا تأكل السبا جبا جبا جبا جبا خلال المساعد في السيرة برك وقال المكاشر إلى النهاية هذا إسناد السيرة بالآلية أيوة يا مامة السيرة ابن مامة ابن مامة إذا قبل كان نفر وأن ابن كثير هذا إسناد السيرة بالآلية ولكن إن كان تاريخ وفاة محفوظة من سنة في السنة فليس بنبي بل هو رجل سالي أن إيسى بن من ليس بينه وبين رسول الله النبي نبى بن السيرة بسيرة بسيرة البخاري هاي ثم الله ما شاء الله ايه صوت ما تو مين قالوا نذاك محفوظ كهونا تنش تقدر يهون الى ابن كثير الذي نبي لانه ليس بيني وبينه نبي دلالنا يعني ان اولى الناس دي عيسى بن مريم بأن ليس بيني وبينه نبي الأنبياء أولاد علات أبوه واحد وأمه شتى نبتر إيه حديث عندنا رسول كو نبي عمر رسول كون أول بينا عيسى ومحمد رسول النبر ما لأن عيسى آخر رسول بني إسرائيل نبي كون عند نبي نبر نبر نبر نبر كذي حديث شرح ابن حجر فتح المعرفة لأننا كمان جن حديثه نجر فتح جامعة ضعيف النت إن شاء الله كهون غروه ليس كثير من المتال نبي قدم مسيح نبره نبي كإيسا جزي كهون إما الشال أدفني الله كأين ورون مهنج كذابة في تنبر جزي مسلم غموة إما سمسو كإيسا جزي كنبره نظمته أيضا الفترة التي كان بين إيسا ومحمد تعيش تتراوه إلى 600 نظمته ومضات تقربها لنا لا هنا ربنا برداني عندني أو مريت أطولاتهم أطولاتهم أطولاتهم أولي أي بلاتهم بلو على ولاد ففي هذه الكتاب ما فعلوا المهدو الأنسانين ثانيتك بكبر ما قطع لأن لا يبتدن به الناس وإنكار منهم إذا من قومات شونه ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري إلا أهل الكستنتين كذلك يا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أول من استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يتقبله سليم في حرب القسطنطينية يعني عاصمة مدينة إيش روم وقيصر لقيصر يروم ومرسة كثمة في القسطنطينية في زمان معاوية ياو زاهدو نظر استشهادو نظر أبو أيوب الأنصار إن الزاو مقابلون قبرون بيادر قطار ولا قدوة بهم مكة لهم قبل بك إن دانيال مقابل إن الزاي قبرون ولا تبروك أو ثمان دينار قطار فقد كان من قول أصحاب رسول الأنصار عدد كثير فلا يتماشى نبي مقابل نبي صاحب مقابل كثا نظر وإنهم التابعون نبر ومن بعد الأئمة نبر وكبرونك ومستقاف من قبل السابين قد عندهم سابين مقابل ذكر إجازة على ذكر هذا يقطع ظهور الأهباس والصوفية والتبليغية والمبتدئة والخرافية الذين يزيدون التوسل والتعلق والاستغاثات والإيش وإنزال الرغبات والرهبات والرجاء على الأموات والمقبورين من الصالحين وغيره لأن السور وقبل قرصنا لقد ذكرت ولست أسكى عنده ولا به أسلمك ولا به أن توسلي نبي عنده السقى هين قريبا أن يأكل أن نبي نبر زنان في كفا هين بوزانا شلل رونا قردلو مقادر هذا قرد سيدة مقادر رونا الكسي مقادر ربي فيه مقادر كلالي قريبا مقادر جيكريه مقادر رونا يوت أن الزاو نسو ما يلمنو السيدة أبو ملمن دعا مقبول هنا جلو ما ملا شاي كريبا أبو ذر الشيطان ورسل عنده ولا به وقوقوا بهما متوسطين مستغيثين عنده بين من ارسلوا قال الله نظر قالوا ولست انسر عنده ولا به ناشر الى مسلم من الله يقول بس ومن المعلوم كم من تهو قولنا ان مثل هذا مما توفر الهمم والدواء على نفعي هي نقل ميت شان من بقى ديو النورو مما توفر الهمم والنه والدواء اسفل لاجي قفاف في نقروج على نقل هذا القوت بطعام بدف يا اسفل نبل هي نقل مصرح في نورو بيا نقل بل على نقل ما هو دونه اراك السماء مثل نقل نقل لنيا ودل مصرح بدون يعني ساسا من قفاف في نقروج نبرو على ذلك هذا القوت هنا ومن تعمل كتب الآثار آثار السلف والشيطان والأسابيوج كتب مصحف كتب يا السلف كما وعرف هذا السلف ونيتا يوكا هيك أنا كأتا بركة أني رجل بركتني بقر أني رجل أني أولا أن الأوم صحابة والسابيوج ما كنستقي في ذلك مقابل الزند استقاسا يا ذرقون نبر ولا ذرون الدعاء عندها السلف مقابل هذا الدعاء منهم يكسدون ويكسدون نبر يوعى بها مؤسسه وابن تيمية بالولاة صوفية أكثر المصفونين والمبتدئين والضالين والمذلين والمشعبذين والمشعبذين والقرافيين ايه ابن زين وابيان دام الصلاة سلا وقع وقال يا وقع جانا كان جاهل ما عرفت ما مر ما يرسى بين الشرك والتوحيد حتى جعلت من نشر الدين مبتدئا وهابيا على زعمك الله بل كان لولا ذلك من يكون ذلك الدين يتطبق عند عمل وهابيا عباس جلنا ህግ ከአሸባሪነት ለማያያዝ ማለት ነው። ሸብተኛ የሚባል ሀቁላ ኢኮት ልካናዚር ወልቄዳ አሜሪካ ወጀርመን ወጃፓን እነዚህ ትናንት እና ራሳቸውን አመጡት ሸይጣናዊ ንግግር እንጂ ከዛ ወዲህ ሽብተኛ የሚባል ነገር ነበር እንዴ? ይህኮ ከሰባት መቶ ዓመት በፊት ለነበረ ሁኔታ ነው የተናገረ። የሚገርም ነው ብቻ ግደል ያንን ሁኔታ አስቀው ከዚህ ከዘማን ከዛ እሱ ጋር አገናኙ ሹ ወጣቸው ማያቃል እኮ ንግድ ነው። እነሱ የሚቃወሙ ሰዎች እንዲጠፉ ፈልገው ነው። سبحان الله الوالي ليس له ليس لهم سيرته الا بسيدي كما يقول الريم افضل المثيب الوالي ليس لهم سيرته الا بسيدي هذا كان المثيب اعوذ بالله من اقوالهم وامثاله بل كانوا بل كان ينهون عن ذلك يفرن جهال كجاهلته ترى يتركن بريد وادرن كما قد ذكرنا بعض ذلك فلا يقولوا إما يكون الدعاء عند أفضل منه في جيد الزر إن السوق مقابل دعاء مادرة إلا بوضع كما ذلك الشعال وي ما رتنسوا كمهون أو لا يكون يهون كمهون يا أمون ما يتسر فإن كان أفضل كون لم يجوز أن يقفى علم هذا على السابق صادقين وثالين آي መቃሪው በዱዓ ማድረጉ አፍደር ከሆነ ሌላ ቦታ ላይ ከማድረግ እንግዲ በሰባዎች በታዲዮች ተከታተልቻቸው ወቆመ المفضله ይደብቅባቸዋል ማለት አይቻል። ፈተሙ ቁሩ ሰላሁን ፋል ጃሂለተ ልትወ ነቢያዘን ፈድል አዚ እንደዚህ ከሆነ ይሄ ካላደረግ እነሱ የዚህ ነገር ቢጣላውቁ ጃሂለት ናቸው ማለት ይባላል። ወይአለም አምከተሱ በኋላ ያለ አቃል እንግዲ ያን ከቁሩ المفضله ወደ የመጣው ዓለም ነዛ ጃሂለት ማለት ያዝ ወለነዚ ተዋይ ዓለሙ ማፊ ለንፈድ ያለበት ነገር አውቀው ደሞ ወለዘን ፊ ይችላል ይማይመች ማህር ሲን ጉጉት ከመኖራቱ አላኩ ዲከይ ነገር ለማሰብ ላስ የመዱአ ፈተለይ ዱአ ማለት فإن المضطر يتشبث بكل سبب يتأمل أثر أمشئ تورم ثو خصنا بون النجر تعلق عليهم ثلاث حالات سنة يتشبث عنه وإن كان في نوع كراتيه الأولات مكنا تعلم يهنجر تنشنا تنش ሊፈቀደበት ሁኔታ ቢኖርማ ማለት አይተውቱም ነው ሳይናገሩ ማለት ፈካይከቱም ሙጥሪን ፊ ከፊል ዱዓ ባብዙ ነገር ሙጥሮ ነው ወም ያለሙነ ፈድረቱ እንደልኩ መቃብር ጋር ዱዓ ማድረግ ብቻ እንዳለው አውቀው ተመለከ ያስቡን ፍክት ምንድን ይሄ ነገር ማለት ከሁለት ነገር አንዱ ናት። አንደኛ ሰለፎች መቃብር አጠገብ ዱዓ ማድረግ ብቻ እንዳለው አላወቁም ጃሂሎች ናቸው ማለት ያስይ ነው። አንድ እንደገና ይሄን ካን በኋላ ደግሞ ይሄን አላስተማሩ ትተውታል ደብቀውታል ማለት ያዚ ሁለት ሁለቱን ደግሞ ባላል ነው ተማለን ጉንዲና ፍጃሪ ከዘማን ፈላይ ጉንዲና ያዝ ዘማን ገርማን ይቻ ገርማን አላሁ አክበር ባት ሲደጋገሙ ይመስላል ወሸት ሲደጋገሙ ይመስላል ሀዛ ሙአዝባን በጠቢያ በሸጥም ዘባት ነው አውቀውም አላስተማሩትም አሰሩትም ማለት ዘበት ነው። አላወቁትም ማለት ዘበት ነው። ታዲያ ያን የድሮች አላወቁት ያልሰሩት ያላስተማሩት ነገር ዛሬ ይቻላል ብሎ ማለት እንደምሳያል ባላል ሙቢን ወለነኩት ያው እንደ አፍተረ ካልሆነ ካን ከፍጓ እንዳ ዘላለተ ወማቴ ይሆናል በቃ ሶስተኛ ነገር ይ እሳ ጋር ዱዓ ማድረጉ ብቻሌ ነው ከሆነ እንደው እንዴትና ማጥያ ነው ከማለው ተሐረ ዱዓ ወቀሰደው ያክልና ያልል እንደ ሳይል ቢካል ከዚህ ጋር ፈዲል ዱዓ እሳ ጋር ዱዓ ማድረግ ብቻሌ ያጥቦታ ካፈ ገላ እንደሚል ሚሽቁት አንሃር ያንሃር ሽቁት ደሙ ሸጥን ጃኒብ ማለት ጀዋኒ ቢል አባይ ያንሃር የሆነ እንትን ፋፋቴ ማለት ፋፋቴ ጅረት ላይ ባህሩ አፋፉ ሽቁት ደሙ ሸጥን አይ አረብኛ ቢቃት ومغارف الاشجار جاب مغرسين بقايا مبقايا سجنيوس مسكايا مغارف وحوانيك الاسواق يسوق بقايا قبايا سوقو تشنا بإزالة دعا مادرك بإزالة دعا مادرك اي كبابا هو جاب حانوتين بقايا لا يالي سوق ما عند مغازين هلنا مدفئ إلا سوق الوزال قبايا سوق ما قبايا مادر ገበያ ላይ እንዳለው ሱቁ ማከል መጋዘን እዛ ጋር ማድረግ ዱንካንም ሱቅ ያው ሱቅ ማለት አሁን ሱቅ እኛ ሱቅ ነው አረብኛ ላይ ሱቅ ማለት አረብኛ ገበያ ነው ያ ገበያው ሱቅ ለፍሽ ዱካንም ባለ ሱቅም ባለ እዛ ጋር ወደዋንም ሱቅ አልፋ ጎዳና ወጣፋ መደመን ወማ ላይ ተአረብሪ ወማ ላይ ተአረብ ለላም አላህ ቁጥሩ ማቆቦነ ወዛረ ጋማት ሰድራለ ስለሆነ አይቻለም ይሄን በማለት ሸሪዓ ከፈቀደ ውጭ وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الذي غير موضع إما رجع يا الله مصعب بغذورة وكموبة عن رغبه بذل الله تعالى أم لم شركاء أجاروس الله أتون شرعوا له من الدين كريم من ذلك يقول لك ما لم يأذن به الله إيه آية إيه مقادر ذات دعاء ماترك فضل عن نبلو مالك لم يكاوه لمن فهم الحق فإذا لم يشرع الله استجابة الدعاء استجاب دعاء اجتمالات كالتا نكتا عند المقادر ولا وجوبة واجب النتون إجابة وجوبة ولا وجوبه استباب الدعاء عند المقابر ولا وجوب واجبنة فمن شرعه فقد شرع من الدين على من لم يعزل بأبنك شوف تجد القرآن كلمة كما قال الله أكبر ناجد أمن شركاء شرعوا له من الدين ما لم يعزل بأبنك الله الفقد هذا كبير بنسب الله أقدروا شعدوا هاتشون إلى ينسير انجزياه ما قالوا دعاء دعاء ما غير بشرعة دنبي قوار دعاء مترك دن بوتا مترك بطن بوتا دنبي قوار ما قابل دعاء يالتلك كونا إذنك دعاء ما ذاك إبتالا ما لك شرق دين لم يشرعه الله له وقال تعالى قلنا مع ربي فواهيش ما ظهر منها مجتاب وما بطن مجتاب يدبك أنه يا مجتاب والإسم اسم عام الجام والخم والباقية لغيره يا الأقواب رسولة دين مرمارة وأن تشركوا هذا ما يكون إشراك بالله أعظم شيء ما لم ننزل بيسو من رجع على أوروة البنكة ما شاء الله مفهوم رجع على أوروة البنكة تصرف كيف لن أعطي إذا لما مفهوم بيان الوقت أسرتهم كأشي مفهومي من تقول لا مفهوم له وأن تقولوا هذا ما يكون أن تقولوا ما على الله لا تعلمون يا من رجع على أوروة البنكة ما قادوا كدوانا ما أدرك إذا دعوانك ما يعني أفضل إفساد لله ما ردامه ما ناوك نكرتها بالله ما نعلم وهذه عبادة عند المقادرين نوء من أن يشرك بالله بالله عندما أشارك نوء من أن يشرك بالله من أن يشرك بالله من أن يشرك بالله ما ننزل جلدان عندما ما رد الله ما رجع على أول ربك نكر كما أشارك عندو خيس النعون لأن الله لم ينزل الجلال وضد لما متاسي استيبابا قصد عاما لما سنمر إن لكم قادر تقف وفاز رياه على ذلكه فبالشعر لم ينزل الجلال لما استيبابا قصد عاما لما فاضر لما فاضر على ذلك ومن جلد من دين هذا الرقم فقد قال على الله ما لا يعلم شوف عند القرآن تترد عيه الله الله أي قرآن عند ابن سيدنا فسر بإن لم يتبال والله كيف يهود هذه القرآن انجيل قبطون أنا بأكبر وما أحسن قول الله جل وعلا ما ننزل به سلطانا وما أحسن قول الله جاء أطبعت من سلطانا لألا يهتد في المقاييس والحكايات تهيبنهم هي لا تبقائي من رجال ورد فسير مقاييس يتعور إن تدلوا إن ما تبقى إيه تروا أي جل وعلا تروا ما تذكروا نبلوا إن دايك أي سو من على ما ننزل به يا إلا قدائد أمو إكياس قدائد إكياس قدائد قدائد نبليل نو يلسي نو بأقلاشة تقمون بذكريدة تقمون بإسياد بأقيدة زوريا يتقمون فصاد صدمان قد ساته ومن فهذا قوله تعالى في كابعين الخليل وآجوا قومه حزبوا شدك الأكبر وآجوا قال آل إبراك حاجوني በአላህ ላይ ተከራከሩኛላችሁ ወባጃዳ ለመራኝ አዳኒ ማለት ወላ አኻፉ አልፈራማ ትሽዱነ ቢሂ በአለም ተሳሪኩ ተታቡቱ ሰነሙን አልፈራውም ኢላ ይሳረብ ቢሸ ላኪን ዳ ሳረብ ቢሸ ሊጎዳን ከሆና አላህ ወሰነው እንጂ እናንተ ተብክሩ ታይደላም ወሲ ረቢ የታይ ሰፍቷል ሁሉ ሸይኢን የገታይ ወቀብል ነገር ሰፍቷል أفلا تتذكر أتكنزه منه وكيف أطلق إلي كفر على ما أشرتم إن أنت أشار ركاته وكيف أخاف ما أشرتم أي ما أشرتموه ولا تكون هذا أنكم لا تخافون أنكم أشرتم بإله بأن لا أشار ركاته هنا أشرتم ولا تخافون أنكم أشرتم وجملة أنم يسمى خبرها ይሄን ተማቁን ወላ ተካፉን አንፈስ ኢሽራተኩም ቢላህ ማለት ምን ማል ነዚዲ አለይኩም ሱልጣና ፈአይል ፈሪቀይን አሐቁ ቢልአም የተኛው አንጃዎች መንገድ በጸጥታ ወይም ትክክለኛ በመው ዳንጋል ታካ ለደኛው ناشك ان فريقا من احب منك ان كنت تعلم الذين امنوا يعملون بهم ايمانا بذل ايمانه وبشر كالكلكل ولازم لهم امن ومسد يا ظلم الامن اتقال ظلم صدق ظلم الانسان نفسه ظلم الانسان بالشر ظلم الانسان بغيره ثلاث اين الظلم والثلاث كوانا وجه كنذي ملوبا ملوبا كوانا ملوبا ملوبا اهتداء التام امن التام አይ ከዝልማን አክበሩ ከሽርከል አክበሩ ሰላም ከሆነ ከሌላው ሰላም አካል ሆነ ነቅሱ አብግን 100 በ100 አምን ይለው ማለት ነው 100 በ100 አምናለሁ ማለት ነው ሊቀጣም ታይ ቀጣም ይችላል ፈማን ሰለውን አምኑ ተአሙ ፈማን ሰለው ሰላማቱ ተአማ ምን ዝሊ وانواعه ከሰለው አምኑ ተአሙ ወይዳው ታ كما فصل في غير هذا الكتاب كتابه هذا الإيمان وغيره ومذر وذلك حجتنا ياتشي تتقفى تكرك هذا وذلك حجتنا آتنا وذلك حجتنا بدل السنة آتنا خبر ياتشي حجات تتناتا لإبراء علاك وبعيد بوتو لذي التراثر إنا تتنا والأملاك تنوى لله الله ايو حجة تذكر إقامة الدليل على والألان نفي الشرك وإبادة الإلحاد من رجال ما نقوم قسم ما شنف تذكر كريكا على قبيل قلت نرفع درجات من نشاء نعم النشاء ونصر درجات ايه بقى إلي بدرجات فرق باكر كتير درجات فرق في النار قوال لغال الزالة نصر يوسف لاي نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي من العليمات ودي ياو باكر كر بعلم بعمل الله درجة كفارك بذا بذنيا بذنيا إن ربك حكيم عليم فإن هؤلاء المشركين الذي يسارك الشركة أكبرك الشراكوت والأسكر الشراكوت يخوشون المخلصين موحدوا التون يأسر بشفائهم إيو يتناو تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينته وما نحن تاركي آلهتنا عن قلب وما نحن قد بمؤمنين فيقال نحن لا نخاف هؤلاء الشفاء أنت الذين لك لكم لأن أنت ونوثل شفاء أوسان حرام فإنهم خلقوا من خلق الله ناتوا بلهم كثوبة جماد ناس لا يدرون عيبون إلا بعد الهدف إلا يجعل بشيئات دمه أن يكال قوتا بيبال استقلال عيدا لك وإنما يعلو الثالث يعلو الثالث هو نتو قوتا يباله لكن هذا بسط بسو لأذير بسو بأذير لا يدرون إلا بعد الهدف بقى يتقرر سنة ይለቀ ተቆራረጥ ተቆራረጥ ይለቀ ያው እሄ ተዘኝ ነው ታደምከ አማር ማለት ነው።